الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه الداء والدواء: فصل. ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة، وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكر، فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وفسد ثغر التوحيد كما تقدم وكما سنقرره أيضا إن شاء الله. والله الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل الذي عقده رحمه الله تعالى في خواتيم وأواخر هذا الكتاب الماتع النافع المبارك، كتاب الداء والدواء، عقده رحمه الله تعالى في بيان خطورة عشق الصور، وهذا أمر يستهين به كثير من الناس، فيترتب عليه مضرة عظيمة جدا في قلوبهم، وإذا حصل الضرر للقلب تضرر البدن كله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن المعلوم أن البصر منفذ ينفذ من خلاله إلى القلب أمور وأمور، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فغض البصر هو تزكية للقلب، غض البصر تزكية للقلب، وإذا زكى القلب صلح البدن، وإطلاق البصر مضرة للقلب، وإذا تضرر القلب تضرر البدن، والناصح لنفسه يعمل على الأسباب التي بها زكاة قلبه وسلامته، ويتجنب الأسباب التي بها مضرة القلب. والمصنف رحمه الله في هذا الفصل يتحدث عن خطورة الصور، والصور في زماننا اتسع أمرها وكبر خطرها بقدر لم يكن موجودا في أزمنة مضت، مع الوسائل التي وجدت حديثا واستجدت بأيدي الناس، فكم ترتب عليها من أضرار عظيمة وأمراض في القلوب، عافانا الله أجمعين في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا. قال: فصل نختم به هذا الجواب متعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة، العاجلة في الدنيا والآجلة في الدار الآخرة، ثم أشار إلى كثرتها وأن هذه المفاسد أضعاف ما يمكن أن يكون ذكره ذاكر أو يذكره ذاكر، فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال. وشاهد هذا الحديث المتقدم: ألا إن في الجسد مضغة، وفسد ثغر التوحيد كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهم اللوطية والنساء، فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله. فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، وكان الداعي هاهنا في غاية القوة، وذلك من وجوه. هنا يذكر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بعشق الصور أنه يكثر وقوعه في أو ما ذكر منه في ما ذكره الله سبحانه وتعالى منه في القرآن، ذكر عن اللوطية وعن النساء، والله عز وجل ذكر قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام، ويوسف قصته قصة عجيبة وفيها سورة كاملة في كتاب الله ختمها الله جل وعلا بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومعنى ذلك أن من آتاه الله عز وجل لبا وعقلا وفهما فإنه يعتبر اعتبارا عظيما من هذه القصص أو القصص الذي ذكره الله عن هؤلاء الصفوة من عباده، ومن لا لب له لا ينتفع، إنما يتذكر أولو الألباب. ولهذا ينبغي على المسلم والناصح لنفسه أن يحسن التدبر والتأمل. وقصة امرأة العزيز مع يوسف قصة عجيبة جدا، وفيها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه يوسف عليه السلام من الاستعصام والعفة، كما قال المصنف: بما آتاه الله من التقوى والعفة والصبر. ولهذا اقرأ في آخر السورة قال يوسف عليه السلام لإخوته: أنا يوسف، قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. ما سبب هذه المنة؟ قال: إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا يستفاد منه أن التقوى والصبر عاصمتان منجيتان، كلما كان العبد موفقا لتحقيق هاتين الخصلتين العظيمتين كانتا له نجاة وسلامة وعافية من الفتن، الفتن بأنواعها. فالفتن إنما تتقى بالتقوى، الفتن إنما تتقى بالتقوى، كما قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى. وبزم النفس عن الاستشراف للفتن والدخول فيها، وهذا هو الصبر: إنه من يتقي ويصبر. فإذا وفق للعبد للتقوى الصبر نجا وسلم من الفتن بأنواعها. يوسف عليه السلام تعرض لفتنة هي أشد ما يكون في هذا الباب، باب فتنة النساء، لأنه عليه السلام كما أخبر الله عز وجل راودته امرأة العزيز عن نفسها وتهيأت له وتجملت وتعطرت وغلقت الأبواب، وصارت الفتنة محاصرة له، وعملت امرأة العزيز على اتخاذ كل الوسائل لإغرائه وإيقاعه فنجاه الله. فنريد الآن نتأمل أمرين عظيمين في هذه القصة. الأمر الأول قوة الفتنة التي حصلت ليوسف وشدتها، وهذا بسطه المصنف كما سيأتي. والأمر الثاني أن نستخلص من سياق هذه القصة الأسباب التي كانت نجاة وعصمة ليوسف عليه السلام، لأن هذه مفيدة جدا للمسلم وبخاصة الشاب لينجو بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة التي هي أشد الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فتنة النساء فتنة شديدة جدا. فكيف تتقى؟ ما الوسائل التي تنجي منها؟ هذا كله يمكن أن يستخلص من هذه القصة العظيمة، قصة يوسف عليه السلام. فنقف أولا على الأسباب أو على الدوافع الكثيرة الشديدة التي تعرض لها يوسف عليه السلام، الدوافع للوقوع في هذه الفتنة، ومع قوة هذه الدوافع نجاه الله. فننظر أولا في هذه الدوافع وتعددها، ثم ننظر فيما بعد في الوسائل والأسباب المعينة على النجاة من هذه الفتنة. نعم. قال رحمه الله: أحدها ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلا بل يحمد، كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا، وشهوة الشاب وحدته أقوى. الثالث أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر ثروة الشهوة. الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه. هذه أربعة أمور كلها تتعلق بيوسف عليه السلام. أولا ما ركبه الله في الرجل من طبيعة هي ميله للنساء، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام. فهذا أمر جبل الله سبحانه وتعالى الناس عليه، ميل طبيعي غريزي موجود في الرجل، ومن لم يكن فيه هذا الميل ففيه مرض، خروج عن الطبيعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الرجال. فالعنين الذي مصاب بالمرض لا يجد هذا الميل، ففيه هذا الميل الطبيعي. والأمر الآخر كان شابا، والشاب ثورة الشهوة فيه أقوى وأشد وحدتها أقوى. والأمر الثالث أنه كان عزبا، وكان متزوجا فإن الزواج يكسر من هذه الحدة، لكنه عازب غير متزوج. والأمر الثالث أنه الرابع أنه كان في بلد غربة، والإنسان في بلد الغربة بعيدا عن وطنه وأهله ومعارفه وقرابته يتأتى منه ما لا يتأتى في بلده، لأنه في بلده يخشى على مثلا سمعته، يخشى على رؤية قرابته له، لومهم له إلى آخره. لكن في بلد الغربة تخف هذه الأشياء وتقل. ولهذا يقولون من قديم: يا غريب كن أديب، يا غريب كن أديب، لأنه في بلد الغربة إذا لم يمسك نفسه تخف. ولهذا لعلكم تلاحظون يعني الإنسان قد في مثلا في بعض بلاد الغربة التي لا يعرف فيها أحد يتهاون في أمر اللباس الذي لا يمكن أن يتهاون به في وطنه بين قرابته وبين معارفه، تجد له لباس معين في بلده ما يمكن أن يخرج بدون، لكن في بلد الغربة ممكن يخرج بسروال وفنيلة. فهذه الأمور تخف، هذه الأمور تخف في بلد الغربة. فيوسف كان غريبا، هذه الآن دوافع تتعلق به. الأمر الخامس، نعم. قال رحمه الله: الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. هذا خطير جدا في بالنسبة لحال المرأة، كانت ذات منصب وجمال. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب أو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. فهذان داعيان، أنها ذات منصب وأنها ذات جمال، كل واحد منهما مغري، فكيف بهما مجتمعين؟ نعم. قال رحمه الله: السادس أنها غير ممتنعة ولا أبية، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها، وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا، كما قال الشاعر: وزادني كلفا في الحب أن منعت، أحب شيء إلى الإنسان ما منعا. فطباع النفس مختلفة، فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها، ويضمحل عند إبائها وامتناعها. وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وإبائها، بحيث لا يعاودها. ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع، فيشتد شوقه كلما منع، ويحصل له من اللذة بالظفر نظير ما يحصل من اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه ونفاره، واللذة بإدراك المسألة بعد استصعابها وشدة الحرص على إدراكها. نعم، هذا الأمر السادس، أن المرأة غير ممتنعة ولا آبية، بل أنها طالبة لهذا الأمر، وليست طالبة فقط، بل متهيئة ومتجملة ومغرية ليوسف عليه السلام، فهذا أيضا مما يزيد هذا الأمر شدة. نعم. قال رحمه الله: السابع أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد، فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. نعم، يعني تهيأت له وطلبت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، فهي التي راودت وهي التي طلبت وقالت: هئت لك، في قراءة تهيأت لك وتجملت، فقالت: هيت لك، يعني تعال وأقبل. فهي الطالبة، هي الراغبة، هي المتذللة في هذا الموطن، وهذا أيضا من الأمور التي تدفع الشاب للمقارفة والوقوع في هذا الأمر. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. التاسع أنه لا يخشى أن تنم عليه، يعني الآن هو في دارها وتحت سلطانها وهي امرأة العزيز، ففي إغراء وفي رهبة، لأن في دار سلطان في ففي فيخشى أن مثلا أن امتنع أن تكون هناك عقوبة، وفعلا حصلت عقوبة وسجن. نعم. التاسع أنه يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، فإنها هي الطالبة الراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. هذا من الموانع أن وجد إذا كان الإنسان يخشى تعرض لهذا الأمر أن ينم عليه من تعرض له أو من كان من قرابته، فهو هذا الأمر لا يخشى أن تنم عليه، لأن هي الطالبة وهي الراغبة وغلقت الأبواب. نعم. العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، وكان الأنس سابقا على الطلب، وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد، تعني قرب وساد الرجل من وسادتي وطول السواد بيننا. نعم. طول السواد يعني التقارب والمسارة والحديث، والحديث يعني قرب السواد، سواده من سوادها، فهذا القرب والوسادة قريبة، الوسادة قريبة، فهذه إذا وجدت فإنها أيضا من الأمور التي تحرك وتهيج هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال، فأرته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن، فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا مما زاد الأمر شدة، أن امرأة العزيز استعانت عليه بالنسوة في المدينة، فأصبح الطلب ليس من امرأة العزيز بل منها ومن النسوة، ولهذا قال: وإلا تصرف عني كيدهن، ما قال كيدها، أصبح كيد مجتمع عليه منها ومن النسوة في المدينة. نعم. قال رحمه الله: الثاني عشر أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه. لتسجنن وليكن من الصاغرين. نعم. الثاني عشر أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه، إذ هو تهديد من يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. الثالث عشر أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كلا منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف: أعرض عن هذا، وللمرأة: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غيره. هذا أيضا من الدوافع، أن زوجها لم يظهر منه غيره، لم يظهر منه غيره، واستخلص هذا ابن القيم من لما لقيهم وألف يا سيدها لدى الباب، فما كان منه في هذا الموقف، وهو موقف شديد جدا على الرجل، إلا أن قال ليوسف: أعرض عن هذا، وقال للمرأة: استغفري لذنبك. وموقف الغيرة في هذا الموطن أشد من أن يكتفي بأن يقول أعرض عن هذا وأن يقول للمرأة: استغفري لذنبك. فهذه كلها دوافع ودواعي. ومع قال رحمه الله: ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه، وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا، قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سبحان الله، قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني، اختار السجن على الزنا، وبقي في السجن بضع سنين، اختار السجن على الزنا، ومن الناس من يختار الزنا والسجن، يعني يرتكب الزنا اغتصابا وقهرا ويعرف أنه يتعرض للسجن فيجمع لنفسه بين الأمرين. وهذا اختار عليه السلام السجن على الزنا، وأصبح هذا السجن الذي قضاه مظلوما باب من أبواب رفعته عند الله سبحانه وتعالى وعلو منزلته عند الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبى إليهن بطبعه وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. نعم، هذا من قوله: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا أهم ما يكون في هذا الباب، التفويض، تفويض الأمر إلى الله والبراءة من الحول والقوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا أعظم ما يكون في هذا الباب، فوض أمره إلى الله عز وجل وبرئ من حول نفسي وقوتها. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. نعم، يعني اعتنى بأهل العلم باستخلاص العبر والفوائد من هذه القصة، وممن لهم عناية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مجموع التفسير له، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي له رسالة نفيسة جدا أسماها الفوائد المستنبطة من قصة يوسف، وأيضا في خاتمة تفسيره لسورة يوسف في تفسير الكريم الرحمن ذكر فوائد عديدة مستنبطة من هذه القصة. أشير هنا في الختام إلى العواصم والمنجيات للمسلم والشاب من هذه الفتنة إذا عرضت له، مستخلصا من قصة يوسف عليه السلام، وهي مهمة جدا. فها نحن الآن رأينا هذه المغريات الكثيرة والدواعي العديدة التي اجتمعت على يوسف عليه السلام فنجاه الله، فنحتاج أن ننظر مرة أخرى في هذه القصة أو في هذا السياق في الأسباب، أسباب النجاة من هذه الفتنة، وخاصة عندما تعرض للمرء. ويمكن أن أجملها في 7 أسباب كلها مستخلصة من هذا السياق الكريم. فيوسف عليه السلام اجتمعت عليه هذه الدواعي الكثيرة فنجاه الله وسلمه جل وعلا وعافاه منها بأمور كثيرة يسرها الله سبحانه وتعالى له عليه السلام. قال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. هذا السبب الأول من المنجيات العواصم، قال معاذ الله. انظر، جاءت الاستعاذة في أول الأمر عند عروض هذه الفتنة. ولهذا ينبغي لمن عرض له شيء من ذلك أن يبادر إلى الاستعاذة، التعوذ بالله، والتعوذ بالله سبحانه وتعالى منجاة للمرء وسلامة وعافية من الفتن. فعلى من عرضت له هذه الفتن أو شيء منها أن يقول أعوذ بالله، أو يقول معاذ الله، أو يقول استعيذ بالله، استعذت بالله، اللهم أعذني، هي إن كانت الصيغة، لكن يبادر إلى الاستعاذة. ومن الدعوات المأثورة: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي وشر منيه. فهذا شر يستعاذ منه، والمني شره يزداد وخطره يعظم عند عروض الفتنة. فالاستعاذة مطلوبة، بل ينبغي أن يبادر إليها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يستحضر المرء أن هذه الفعلة ظلم، هو من أشد الظلم ومن أسباب الخسران والبعد عن الفلاح، ولهذا قال عليه السلام مستحضرا إنه لا يفلح الظالمون. ومما يوضح أهمية هذا الاستحضار قصة الشاب في مسند الإمام أحمد الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فنهرها الصحابة وأدناه النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال له أتحبه لأمك، أتحبه لبنتك، أتحبه لأختك، أتحبه لعمتك، أتحبه لخالتك، في كل ذلك يقول الشاب لا جعلني الله فداءك. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم، لأن هذا ظلم، لأن هذا ظلم. فاستحضار هذا الأمر وأن هذا ظلم وأنه لا يرضاه لنفسه ولا يرضاه لبنته ولا لأمه ولا لخالته، ولا يستحضر هذا يزيح عنه طغيان الشهوة عليه. قال إنه لا يفلح الظالمون. الأمر الثالث أهمية تقوية الإيمان وتجديده. قد قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فتجديد الإيمان غاية في الأهمية، والإيمان عصمة للمرء وسلامه عافية. والله يقول في سياق هذه القصة ولقد همت به وهم بها نعم لولا أن رأى برهان ربه. برهان ربه على الصحيح في المعنى أي ما معه من العلم والإيمان، وخاصة الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأنه العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. فإذا استحضر ذلك كان فيه أعظم زاجر، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. الأمر الرابع تحقيق الإخلاص. فالإخلاص خلاص ونجاة، والقلب الذي أخلص لله لا تجد الشهوات والملذات المحرمة فيه سبيلا أو طريقا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين أي لله. فمجاهدة النفس على تحقيق الإخلاص نجاة لها من هذه الفتن العظيمة والشرور الكبيرة. الأمر الخامس الفرار من الفتن. إذا عرضت لا يقف ولا يستشرف ولا يخاطر بنفسه بل يفر. ولهذا انظر في قصة يوسف قال الله واستبق الباب، هذا فرار من الفتن، لا يقف الإنسان بل يعطي الفتنة ماذا نعم ظهره ويمشي لا يقف طالبا نجاة نفسه، واستبق الباب. الأمر السادس الاستعصام. ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. الاستعصام هذا مهم في هذا الباب، يقال عصامي. الاستعصام هو قوة النفس والأخذ بأسباب نجاتها من الشر والفتنة والهلاك. فمن الناس من هو في الفتنة مستعصم عصامي، يمسك نفسه ويزمها ويمنعها ويتخذ الأسباب التي تقيه منها، ومنهم من لا يكون كذلك. ولهذا الناس في الفتنة بين مستعصم ومستسلم، فمن استعصم نجا ومن استسلم في الفتنة هلك والعياذ بالله. الأمر السابع الدعاء، فإنه مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمنا نجا. وسمعنا اليوم في صلاة الفجر في سياق الدعوات التي كان يدعو بها خليل الرحمن عليه السلام، قال في سياق هذه الدعوات إن ربي سميع الدعاء أي مجيب دعاء من دعاه ولا يخيب من رجاه، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ويوسف عليه السلام في هذه الفتنة العصيبة، امرأة العزيز ثم كيد النسوة والتهديد والوعيد بالسجن والصغار، اجتمعت أمور كلها من أجل أن يوقع في هذه الفتنة، فلجأ إلى الله يدعوه سبحانه وتعالى متبرئا من حول نفسه وقوته. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يدعونني، ما قال تدعوني، أصبح الأمر ماذا؟ اتسع اتساعا شديدا. نسوة وليست امرأة العزيز، داعيات لهذا الأمر وليست واحدة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف، هذا دعاء، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يبرأ من حول نفسه وقوتها. ولهذا الإنسان لا ينظر إلى نفسه ولا أيضا ينظر إلى قوة إيمانه أو طاعته أو صلاته أو عبادته أو علمه أو غير ذلك، لا ينظر إلى هذا، لا يقول أنا طالب علم وكذا أو أنا من المصلين، بل يلجأ إلى الله ويبرأ من حول نفسه وقوته. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فاستجاب، الفاء تفيد التعقيب الفوري، استجاب له ربه. ولهذا إذا صدق المرء في مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء وصدق الالتجاء نجاه الله وجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أضف إلى هذه الأمور السبع ما جاء في خاتمة السورة وأشرت إليه أولا، التقوى والصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا أجمعين في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا، نسأله العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يحفظنا وأن يعيذنا من والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أؤكد هذه الأمور السبعة المشار إليها نتعاون في نشرها وإفادة الناس خاصة الشباب مع كثرة الفتن، هذا مهم جدا، وتعاونوا على البر والتقوى. نسأل الله التوفيق لكل خير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.